وأنه يجزئه جواز الصوم للمسافر وأنه إيه يجزئه. ماشي خلنا الموضة إن شاء الله تعالى بنأخذ مسألة جديدة. المسألة تقول هل الصوم احنا الوقت اتفقنا ان الصوم يجزي، الصوم ايه يجزي المسافر صح؟ طيب يبقى ممكن الصوم ممكن يفطر صح؟ طيب هل الصوم افضل للمسافر ام الفطر افضل؟ السؤال ده بقى ليكم مسألة. لا لسه بنبدأ أول مسألة، هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر أفضل؟ المطلوب منكم إن مجموعة الفطر ومجموعة أول الصيام. ليه المطلوب ده؟ لأن المسألة فعلا خلاف بين أهل العلم، فهناك من قال الفطر أفضل وهناك من قال الصيام أفضل. ماشي خلنا يبقى هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر أفضل للمسافر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي تجمعت عليه النصوص الواردة في هذه المسألة أن يقال أن للمسافر حالات، المسافر إيه حالات، يعني إيه المسافر حالات؟ يعني في حالات للمسافر قد يكون الصوم أفضل، وحالات للمسافر قد يكون الفطر أفضل. ده معنى الكلام، بل المسألة قضية خلافية بين أهل العلم، قضية خلافية بين العلم الذي اجتمع عليه النصوص جميعها أن للمسافر حالات. كل النصوص اللي اجتمعت في هذه المسألة الأدلة يعني قالت فيه اللي قال الصيام أفضل بالأدلة، وفيه اللي قال الصيام الفطر أفضل بالأدلة، فاللي اجتمعت عليه النصوص أنه هناك حالات للصائم المسافر، هناك حالات للصائم المسافر، إما أن يكون الصوم له أفضل أو للمسلم المسافر أن يكون الصوم له أفضل في حالات، ويكون الفطر له أفضل في إيه في حالات. وهذه الحالات أربعة، يبقى نستطيع أن نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي تجتمع عليه النصوص هو أن أو هو أن للمسافر حالات أربعة، أن للمسافر حالات أربعة. واحد صحيح حالات المسافر الأربعة واحفظها. واحد أن يشق عليه الصوم أو يعوقه من فعل خير، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم أو يعوقه من فعل خير، يبقى الحل إيه؟ وهذه الحالة الأولى الحل إيه؟ الفطر أفضل في حقه، الفطر في حقه أفضل. يبقى احنا بنقول الصائم فطره، المسافر فطره أفضل ولا صيامه أفضل؟ قلنا النصوص بينت لنا إن في حالات أربعة للصائم، المسافر الحالة الأولى منها أن يشق عليه الصوم أو يعوقه من فعل خير، يعني يحصل له مشقة عظيمة من الصوم، أو يعوق صومه عن فعل خير وهنا نستطيع أن نقول أن الفطرة في حقه أولى وأفضل. أن الفطرة في حقه أولى وإيه وأفضل. والدليل في ذلك وما جاء عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم كان في سفر, كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجالا قد ظلم, أو رجلا قد ظلل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فلأ لما وناس كثيرة جدا ورجل قد ظلل عليه مظل كده يمنع عن حرارة الشمس, فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. هذه القصة هي التي قد رويناها لحضراتكم في اللقاء الذي قد مضى, والتي جاءت أو جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم في السفر لما؟ لأنه ألحقت بهذا الصائم مشقة عظيمة, ألحقت بهذا الصائم مشقة عظيمة, فلما كانت المشقة بالغة قد تؤذي المسلم, فهنا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. إذن المشقة موجودة وتعوق المسلم فالفطر في حقه أولى. والدليل الثاني في هذا الأمر على أن الفطر قد يكون أفضل أو قد يكون الصوم أيضا أفضل هو ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه والذي قال فيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. حديث أنس ده عند البخاري ومسلم. طبعا كل الأدلة اللي بقدمها لكم كلها في الصحيحين, كل الأدلة أو معظمها في الصحيحين. أنس ابن مالك يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال أي أنس فنزلنا منزلا في يوم حار, في يوم حار شديد الحرارة نزلنا منزلا حطوا الرحال وجلسوا. قال أكثرنا ظلا صاحب الكساء اللي عليه ملابس وغطاء عمل نفسه مضل, ومنا من يتق الشمس بيديه, أي منا من يضع يديه على رأسه حتى يمنع حرارة الشمس أو يتقيها, يتقي الشمس بيديه. قال فسقط الصوام أو الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأدمية وسقوا الركاب, فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم. إذن هنا الصيام عفوا الفطر أفضل. نعم الفطر, الفطر في هذه الحالة أفضل. هذه نفس أدلة الظاهرية اللي جابوها, لكن الظاهرية قد لووا عنق الحديث, قالوا أنه جزما لا مشقة, لا لم يربطوا ذلك بالمشقة ولا بالتعب ولا بمن يعوقه فعل الخير ولا بذلك. وأيضا هناك حديث صحيح عند الإمام مسلم وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكانوا في غزوة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا دليل ثابت كانوا في غزوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وكانوا يبيتون ليلته ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صحابته وقال إنكم مصبحوا أو مصبحون العدو غدا والفطر أقوى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة وهو يعلم أنه شهر عظيم وشهر جليل ولكن الجهاد في الصباح فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم يعني بكرة الكلام ده يتفهم منه أن غدا فيه مشقة فيه صعب فيه قتال فيه حر فيه ظمأ فيه جوع وأنتم تجاهدون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فإن الفطر أقوى وهذا دليل آخر يقوي مسألة الفطر هذا هو أو هذه هي الحالة الأولى من الحالات الأربعة للصائم المسافر واضح يا أخوان دي هذه الحالة الأولى من الحالات الأربعة للصائم المسافر واضح دي طيب الحالة الثانية الحالة الأولى كده أن يشق عليه الصوم أو يعوق من فعل خير الحالة الثانية بقى أن العكس تمام أن لا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخير الأولى أن لا يشق عليه الصوم أو يعوقه من فعل خير فالفطر في حقه أولى في الثانية نقول العكس ألا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخير فالصيام في حقه أولى والدليل في ذلك عموم قول الله جل في علاه وأن تصوم خير لكم بل قال الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم الشهير فتح الباري قال ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه ثاني قال الحافظ ابن حجر متى يسمى العالم بالحافظ متى يقال الحافظ متى يأخذ هذا اللقب يعني إذا حفظ 20,000 حديثا قراءة وكتابة هذا أقل ما قد قيل فيه بل قالوا 100,000 حديث تعالوا نقول هذا القول للحافظ ابن حجر يحفظ 100,000 حديث خلاص يبقى يأخذ لقب الحافظ. طيب قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري أنه قد ذهب أكثر أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. الصوم أفضل للي ما عندوش مشقة وهو قادر أن يصوم. واستدلوا بذلك بما صح في الصحيحين أو نعم في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة. بيقول كنا طالعين كلنا بالبرضاء يقول خرجنا جميعا في بعض أسفارنا وهم يسافروا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم كان حر جدا شديد الحرارة. يعني هذا الكلام كله يا أخوانا متعلق بشهر رمضان سفر في رمضان ماشي. قال في يوم كان حار حتى يضع الرجل مما يده على رأسه من شدة الحر أي حتى يعني يمنع حرارة الشمس عن رأسه حتى لا يغلي دمه. قال وما فينا صائم يعني ما فيناش حد صائم أبدا كل مفطر. وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن إيه وابن رواحة دول الثلاثة من الاثنين اللي كانوا إيه صائمين. طيب الحديث السائل في هذه الأدلة هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة ابن عمرو الأسلمي يا أخوانا يعني كان رجل يصوم كثيرا كان صواما كان يصوم كثيرا جدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولأن الصوم إذا لم يكن فيه مشقة فهو الواجب على المسلم أن يسرع في إبراء ذمته. الحديث ثانية حديث عائشة رضي الله عنها من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ونحن نقول ولأن الصوم إذا لم يكن فيه مشقة فالواجب الإسراع به في إبراء الذمة وهو يكون أسهل على المسلم المكلف غالبا أسهل عليه أن يصوم مع الناس من أن يقضي والناس مفطرون. فنقول إذا كان الصيام ليس فيه مشقة فأسرع أخي المسلم في إبراء ذمتك من هذه الفريضة الواجبة، والأسهل لك كمكلف أن تصوم بين الناس وهم صائمون خير لك وأفضل من أن تصوم بين الناس وهم مفطرون. الحالة الثالثة من الحالات الأربع أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضي إلى الهلاك. هذه الحالة الثالثة من الحالات الأربع أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضي إلى الهلاك، يعني هو صام فجلب له الصوم مشقة شديدة جدا، إذن أنه كان يصوم ولم يتوقع أن الصوم قد يفضي به إلى الهلاك بسبب مشقة شديدة لم يكن يتوقعها، ولما وقعت لم يستطيع أن يتحملها. فماذا نقول له إن كانت المشقة بهذا القدر؟ نقول له يجب عليك الفطر وجوبا. إذا كان الصوم يهلكه فإن الفطر في حقه واجب. فما رأيكم في هذا الحكم؟ إن قلنا الفطر واجب في حقه فماذا تقولون في الصوم لو صام؟ الفطر واجب في حقه فماذا تقولون في صومه؟ أحسنتم جميعا، يحرم عليه الصوم إذا أو أي واجب تقيمه فما جاء فنقيده محرم على الإطلاق. إذا أوجبت شيئا فبالضرورة أن يكون ضده محرما. فإذا أوجبنا عليه الفطر يحرم عليه الصوم، وهذا ما جاء في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه والذي أوردناه آنفا أي في اللقاء الماضي، وهو حديث أولئك العصاة والذي جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة وصار حتى بلغ إيش يا إخوان؟ صار حتى بلغ إيش؟ كراع الغنم، وهذا واد في مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فصار حتى بلغ كراع الغنيمة، وصار الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وهذا ما قد بيناه وشرحناه في اللقاء الذي قد مضى. وإني قد قرأت الحديث هذا فوجدت أيضا أن الموعد الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال البحث في قصة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب عصرا يعني مع نهاية اليوم. الحالة الرابعة من الحالات التي يقع فيها المسافر فنقول صيامه أفضل أو فطره أفضل، والعلماء قسموها بتجمع الأدلة إلى أربع حالات ذكرنا منها ثلاثة، وهي وها نحن الآن نقدم الحالة الرابعة. نقول في الحالة الرابعة من لم يتحقق المشقة، من لم تتحقق المشقة له، يعني لا يعلم إن كانت تصيبه مشقة أو لا تصيبه، أو قد لا تصيبه المشقة على الإطلاق، لم تتحقق له مشقة، يعني يقول لك أنا مش عارف بكرة صحيح عندي شغل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هل هذا يجلب علي مشقة أو لا يجلب حتى أفكر؟ الله أعلم. إذا متأكد من جلب المشقة أفطر، وإن لم يكن متأكدا فإذا لم تتحقق المشقة له فهو مخير، يعني هو مسافر ولم تتحقق له المشقة فنقول هو مخير بين الصوم والفطر، ومخير بين الصوم والفطر. ويؤيد ذلك ويقره ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والذي ذكرناه آنفا حينما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، أي أن معنى ذلك كله لا عيب، لا عيب في هذا ولا في ذلك. فلما قال سعيد بن أبي سعيد الخدري في قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم، يعني ايه؟ يعني ايه لا يجد الصائم على المفطر يا اخوان؟ حديثه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي نعم لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب هذا على ذاك، فإن الأمر سواء، فإنهم جميع فقهاء تربوا في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ف فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فإنهم يعلمون جميعا أنه من لم تتحقق المشقة له فهو يخير بين الصوم وبين الفطر. بهذه الأربعة أقول قد أجبت على هذه المسألة وبينتها وفصلتها تفصيلا دقيقا. لكن أيها الإخوة والأخوات، هناك مسائل أنا لا أريد أن أدخل فيها اليوم الحقيقة، لأنها مرتبطة ببعضها البعض، وأني أعلم أن الوقت بكم تأخر. فهناك مسائل يعني تخص المسافر، إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا متى يفطر؟ المسافر يفطر إمتى؟ إذا كان مسافرا متى يفطر هذا المسافر؟ خلاف شاسع ومسائل كثيرة تخص هذا الأمر، فيه أقوال راجحة ومرجوحة. إن شاء الله تعالى نقف معكم على أول هذا الأمر. نقف، أنا لا أسأل أريد إجابة، لكني أقف معكم على أول هذا الأمر، وهي مسألة إن بدأ السفر أثناء النهار فهل يباح له الفطر؟ هذه المسألة التي نقف عليها لنبدأ غدا بإذن الله تعالى من خلالها، إن قدر لنا البقاء وإن قدر لنا اللقاء. أكتفي مع حضراتكم بهذا الحد. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.